أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وصار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. صدق الله العظيم. سورة القصص شلما سپارا يوكم ديرشم آيات. موسى عليه السلام شعيب عليه السلام سرا دا اتو کالو لازمی معاهده وکړه ورپسې د دوه نورو کلونو اختیاري معاهده چې دا د موسی علیه السلام د طرفه یو احسان دی. دین پس موسی علیه السلام په دې دوه نیټو کې یوه نیټه پوره کړله. د پیغمبرانو طریقه دا وي چې د چا په حق وي نو د حق نه زیاته ورکړه کوي کمه نه کوي. نو د دغې قیدې مطابق موسی علیه السلام اته کاله نه بلکې لس کاله د شعیب علیه السلام سره خدمت پوره کړه. او د لسو کالو د خدمت نه پس شعیب علیه السلام ورته خپله لور صفورا بیبی په نکاح باندې ورکړې ده. بیا څه وخت پس موسی علیه السلام مصر ته د راتلو اراده وفرمایله. په مصر کې د موسی علیه السلام خور وه، یوې مور وه او بلې روح. وی دا کوئی ملاقات لازم سر بابا اجازت وکه را روان شو. دغه وخت خپل بیبی ورسره وه او عامله موسی علیه السلام پرېښودله. د ځنګل په لار باندې را روانو. د شپې توره تیاره وه، د ژمي یخني وه او ورسره داسې نری نری واوره ورېده. لار اون د شپې خطا شوله او په دغه وخت کې بیبي لپاره د اور ضرورت پیښ شو. د ماشوم د پیدایش علامات شروع شو. لار هم نه ده معلومه، څوک شته هم نه. موسی علیه السلام د لرې نه د اور لمبه صحیح کړله. وی ما اور ولیده، شاید چې د دغې اور سره خوا کې څوک وي لار راته وښیي، د لارې خبر رانه راشي، او شاید چې زه تاسو ته اور راوړم یو پوټی به پرې ګرم شي. اور راوړم اوس به ګرم شي. خو چې اور خوا ته ورسېده نو دا اور نه و، نار نرے نور دے تجلیات الہی بیا پتہ گا دے کہ لا اللہ پاک سرا کلے کلے خبر شروع شلے اور آخر کے حکم اوشو چے فرعون اور دا زمر گرولا لارشا سرکشی کرے دا وعظ و نصیت و توقع فلما قضا موسى الاجل هركلت موسى عليه السلام فلم يكفرك لله وسار باهله او دشبي يقبل كور ولا بوتل وسار باهله سار دشبي سفر كول دشبي يبوتل باهله يقبل كور ولا آنس من جانب التور نارا ویلی دا کوه تور دا طرف نا اورا آنس من ویلی دا من جانب التور دا کوه تور دا طرف نا نارا اورا قال لی اہلهم کسو کوروالا تے ویل لگ انتظارو کے انی آنس تو نارا ما اور اولی دا لعلی آتیکم منها بخبر شاید چیز تاسو تا لدے اور دزین خبر دلاری روڑما او جذوت من النار یاد اور انجار در لروڑما لعلکم تصلون شاید چیز تاسو بگرم شے فلما اتاها نوري من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة فلما أتاها هركلت رئور خوات راغي نوديا يو آواز ورطوشو من شاطئ الواد الأيمن ددغ ميدان دقي طرف ديو كنارينا في البقعة المباركة ده دغ بركة زمكنا بقعة المباركة ده زمك مباركة حصة ونداغين ورطا آواز راغي ده آواز ده كم راغي من الشجرة ده دغ وني ده طرفنا آواز رات أي يا موسى اي موسى إني أنا الله رب العالمين بے شک از اللہ یما رب العالمین اغا اللہ تیر تمام کائنات پالن کے دے ز اغا اللہ ان کی تمام مخلوقات پالم انو تابم پالم خطر نشتا وان الق عصاکا دا اخفل امسا دے اغر دوا دے دے کل اختصار دے اور نور آیاتنو کی تفصیل شتا موسى عليه السلام تے وما تلك بيمينك يا موسى موسى استقد خلاف كسري قال هي عصاي واذا زما امسادا اتوكا عليها فليتك يا لغوم واهش بها على غنمي فديبا ليقل قل كيلوتا بان دون راسن ولي فيها مآرب اخرى لكن من اورم دير مقصدنا وكارنا لي موسیٰ علیہ السلام سر پلاس کے امساوا نہ اللہ پاک سے تفوس کے چلے لاس کی رسی والے اللہ کا معلوم نہ اسے چلاس کے امساوا نہ معلوم ہوا والی موسیٰ علیہ السلام تو معلوم نہ ہوا اگر تم معلوم ہوا چلاس کے امسارا خدے دیکھے ہو غرض ہو یو مقصد دے موسیٰ علیہ السلام دے شپے پتور تیارے کے را روان دے ہو یخنیم دے را اس ددی امسا نبا یو مار او اجدہا جوڑے گی نو اسے نا جد موسیٰ علیہ السلام پذرہ کے داخل اللہ شی کہ پلا رکی میں تمکولا او امسا میکھوا او دا جمی دا یخنینا دا مارو کنجلک شوی یخ پخو نو دستا مارم دا خوزی دونا دا یخنی تن کرے او مار روشت کرے خو ما پی جندلی ندا خو امسا نو ما پا غلطے بانے مار روشت کرے او خیال میں روشت دا با امسا بھی اللہ وسیدی لاس کی رسری وما تلک بی یمینک یا موسیٰ موسیٰ ساپدی خلاس کی سری نغوت اکتر شوه قتل نخفل امسارا هي عصاي ودا زما امسارا يقيني اوشو او نوري مولا يقين تازك شه دا زما امسارا دينا پسوته اوس امساو غردوا وان القي عصاك امسار اغردوا نشوه غردولا فلما رآها تهتزو شوه لدلن دا امساكوا تهتزو شوفونه وهل او داس تیز رفتار کی گرده ده که انها جانن لکه چی دایو نره چمچمار ری پر رفتار کی داس دی لکه چمچمار و فجسن کی داس دی لکه خامار یو لوه اجدهاو فیضا هیا صعبان و مبین یو لوه اجدهاو نو جسن کی غطوا رفتار کی نره چمچمار موسى علیہ السلام چې وته کته چې ویلا خو مار دی وزیر خو دې چې ګینه غکړلا بیا چې نما له تکړه نکی نو پشا شو من لیکلا ولا مدبرن او ګر دې دې شا کوون کې ولن يعقب ومخي ورته نرالو الله وتعالى يا موسى اقبل اے موسى مخرا والوا ولا تخف يري جما لا يخاف لدي المرسلون ما صرخوا پیغمبر عن يريدنا وطلاس کرے امسا کرے صدا صدا لمن اذا لاس نا تورا توقل دو والے لمن وا لاس نا لمن تورا توقل مار پہ لاس ورچو اے موسا ویلا دا لاس ولتاو والکے زد توین چه انك من الامنین تب یاد اللہ سا کپڑے تاوے راتا ہے وی بنده ما جزه ما یریگه ما بشری تا قاضا بانه یریگه نور خو می پتا یقین می چه تا می بچ که وی خا لرکه دا لاسا دا لمن ممن لرکه دا لاسا لاس وروا چه وار لی خا بس که لاس وروا چه دا اجدها پا خلی که لاس ور چه پل امسا تی واپس جوڑا شو یا موسا اقبل اے موسا مخکا مخدر آوارا ولا تقف يريغما انك من الامنين بشكت فا امن بالي حيث قطر نشتا ويدا دي يوا معجزة شلتنا امسانا دي مار جوليگي او فيما معجزة وصلك يدك في جيبك قد احفل غريبان كي للحاس دننك وصلك يدك لاس دے دنن کفی جائے بکا پقل گریبان کے تخرج بیضا دا لاس با دیرا او دی تکسپن من غیر سوئن بغیر دس تکلیفنا سے بیماری با پینوی لاس با دی چمکدار وی الہ العالمین دا سلیل بدماش دی سور ور دی یرے گما مر میں نکی اخاف ان يقتلون يريغم تتمر ملكي لا قتل كيس زور ما پس پروت سي فاسنا زوا تستال وحدانيت خبركم وغرابان حملوكي مرميكي في يريغم كدام قوي كده ده كده ده مارنا يريغهم او كده فرعون غنده بدماش فمخ في قدره او قلت يريغهم كده سنور سو ده خطره وخراشي و دا اقبل دوارا لحسون الاوالا او دان پوری جوختا دا زرده که مضبوط اونی سا بلکل با دزل مضبوط وی حیث قسم یرا بلوی اصلو که یا دکا لاس که داخل که فیجه بکا پاکپل گریبان که تخرج بیدا تسفین برا اوجی من غیر سوئن بغیر دس تکلیف و بیمارینا وزمم الیک جناحکا دا خپل دواړه لاسونه دې د ځان سره نږدې کا من الرهبې د یرې په وخت کې نو که د مار د لیدو وخت وي که د فرعون باید ظالم غوندې د لیدو خطره وي فذلک برهانان من ربک نو دا دوه معجزې او دوه سندونه دي ستا د رب د طرف نه لاړ شه الی فرعون و ملئه فرعون او د هغه سردارانو ته لاړ شه لا تو معجزه في الحال لذان سريوس انہم کانو قوما فاسقین بے شک دا ظالمان فاسقان قوم دے فاسقان نا فرمان انہم کانو قوما بے شک فرعونو دا غمر گریو قوم دے سنگا قوم دے فاسقین نا فرمان قال رب انی قتلت منہم نفسا وے رب ما دبین یو نفس وجلے دے دا فرعون پخلی والا کوک میں وجلے دے قال رب انی قتلت منہم نفسا وے رب دبین یو سلے وجلے دے فأخاف ان یقتلون یریگم ما مرنے کی ما بادو وعظو نسیت تپرین لی اوصا احکام رسو البنیم گرے پاتی شی دعوت و تبلیغ و پذے پاتی شی اگر بے ملکی سرے میں وجہ لی او بلدہ کے نپریگ لی او دا خبر و مقرہ شی او سے یواز خبر کوما نظامات تائید بسوک کئی زمات تصدیق بسوک کئی نتی اگوی گن بے ہو دا گن خلی بے ہو سے یواز نمال خار راسی غصہ راسی نتیرا سے خواہ کہ میں عمر گری وی اور اگر زما تائید کی زما تصدیق کی ضربہ میں پہ خوشی او الہ العالمین زما رور سے دن اگر جب دیر اخکولی را اخکولی تخریرم کولی شی دیر فصاحت و بلاغت الہ ان تاور کلی وی مکلی دیر اصلا پیغمبر کر زما جب یو پوٹی را سے سوگی دلی گوندی دا تتا دا تتوالی لی نکہ پا دیرہ پور توقی شورو کی لابا غصر آشی نروح میں حارون علیہ السلام فسیح الزبان لی ارا سر پیغمبر کا دوارا پشری کا کار کھو ویزہ دا سوال میں لے اومن روح میں لے پیغمبر کھو او زبا تا گورم زبا تان وینما ستا رور بم وینما فرعون بم وینما ستا خبر مورم دا وی خبر مورم خیسن دا تویلی بشی زدادہ پی ورشا وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا أَوْ زَمَارُونَ هَارُونَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تِرِي هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا لَا غَزِيَ بَزَمَانَ دِيرَ صَفَا جَلِيدٌ كِلَا موسیٰ علیہ السلام جب ہمارے شموالی کے سوزیدے لے وہاں نویہ سے پھٹے تتوالے ہو پس انہوں پر خبر خلق کوئی دن اور اور فصیح الزبان دے هو أفصح مني لسانا زمار الزمان زياد فسيح دي فأرسله معي ما أغز ما سر پیغمبرك رد أن زمام لا تلو مدد داروي يصدقني زما تصدق كي إني أخاف أن يكذبون يريغن تدا خلق بزما تكذبو كي فرعون هو داغ مرگري بما تدروغ جنوي مسیرور میں تصدق کی نظرب میں خوشی قال سنشد عبدك بأخيك اللہ او فرمائل سنشد عبدك من بمضبوط کو سامتے بأخيك ستا پروروانے سنشد من بمضبوط کو عبدك سامت مٹھے بلے مضبوطی ہوئی بے عقیق ستا پر غربان نے وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانَ من با مقرر کستا سو دطور دا پارا غلبا فَلَا يَسِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا فرعون او داغ مرگری لا يَسِلُونَ إِلَيْكُمَا تاسو تا در رسیدی نشی بآیاتنا فسبب دا نشانات زمن موجزی در سر زمانی پروانک و ورزک حیثن دا توہیل نشی ستا پکا کے حیث رکاوت بنوی انتما تاسو دوارا ومن اتبعکما او اغسو جستا ستابداری کروی الغالبون ام تاسو بغالبی تاسو مرگری بغالبی فلما جاءهم موسى بآياتنا هر كلت فرعون او فرعون يا نطا موسى عليه السلام راغي بآياتنا زمن فنشانات وفمعجزات باني داس نشانات بينات واضح دو قالوا ما هذا الا سحر مفترى قالوا فرعونیان اویل ما هذا الا سحر ندا مگر جادو دی مفترا دزان جوڑ کلی شوی دی وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین من دا خبر نبی اولی دلی في آبائنا الاولین فقفل فقوانو مشرانو کے زمن سلار نکنو خدا خبر نبی کرے کم سے تو اس کے وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى وقال موسى موسى عليه السلام فرمائل ربي زما رب اعلم خبردار دي بمن فعق الشابان جاء بالهدى من عنده الى الله ده طرف هدايه راول دي ومن تكون له عاقبه الدار او اللہ تعالی اندھے کہ اغسو کو من تکون لہو عاقبت الدار چیدہ چاہدہ پارا انجام دا اخرت دکور دے جنت دا چاہدہ میں پڑی اللہ پوئی گی دا اخرت کور جنت دا چاہ اللہ پیجی نہیں چیدہ چاہ سوک پہد آیت کے اللہ پیجی نہیں انہو لا یفلح الظالمون بے شک پلاح و کامیابی نبی آمونی الظالمون بے انصاف ظالمان مشرکان کامیابی نمومی فلاح نمومی وقال فرعون یا ایوہ الملعو فرعون اویل یا ایوہ الملعو اے زمان دربار والو ما علمت لکم من الہ غیری ما تخوند معلوم تاسد فارا من الہ حیث سوک معبود غیری زمان غیر یوز خدای ما زمان غیر بل خدای نشتمات خوند معلوم او موسیٰ علیہ السلام دب بل خدای خبر کئی نا پزمکہ چی خوب سوک نشتا خو اسمان تخیر جمال تک غورم کدا موسیٰ علیہ السلام بل خدای وینو جگل وصرکو برا بسنگ خیجو وی حامان دا وزیر دی فتح پخی خر سے جوڑے کا فرعون پل وزیر حامان تویل یہ پخی خر سے تیارے کا لکا پخا تھا اور پکا چخب تو والے اچت بلڈنگ ادرے گی نا نو پخی خر سے ورلا جوڑے کے اور بلڈنگ ورلا تیار ہو تو اوقد لی یا حامانو على الطين وإذا خفنا خخت جوڑكا أو فأورك فخيكا نحامان فخي خخت تيارك لي وإذا دينا مكي تا فخي خخت أو فوق مكان دا تا نو جوڑ کري دا فخي خخت دا إيجاد دا فرعون لي تاريخي روايات كرادي كدا فرعون دا محل دا فارا 50,000 گلکاران 50,000 گلکاران اور لواران اور ترکانان پکے دینا علاوہ یہ اچت عالی شان محل تیار شو کہ پتہ زمانہ کے تمر اچت بلڈنگ بل رہے شان لو وی فرعون وی چھ دے محل تا خیجما او پا اسمان کی دا موسیٰ علیہ السلام خدے گورما چھ کم جائے لشتا او کنشتا وی دے محل تا خطر او برے غشی ویشتل وی اللہ و تا غشی واپس را اغرزول پا وی لسرو وی خلکو تے چغک لے جراشے دا موسیٰ علیہ السلام خدے میں اویشتا او غشی پا وی لسر را پرے واتا بس خدے خطر شو جاہلو دا خبر اکرلے اور دین پس اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام تا حکم کو ویدا محل ولا تسمس کا دا جبرائیل علیہ السلام پا یو وزر بان لے اور دا طول محل دری ٹکڑے شو دا فرعون دا فوج زرگون خلق پا دے بلڈنگ کلان لے گیر شو مردار شو اور بلڈنگ ختم شو وقال فرعون هو الفرعون يا ايها الملأ هذا ما دربار والو ما علمت لكم من اله غيري ما تنر معلوم ساتر طار زمان غير بل خلي زمان غير بل خلي نشتري البتہ زما بوتان پکلی ولس کے گیر چاپے ر پراتری زما عبادت بم کرے زما د بوتانو زما د مجسمو عبادت بم کرے اغم در لا خدایا دی خو گور ز پک خد خدایا ما انا ربکم الاعلی زما نہ خیر گور بل لیش کرے تا موسی علیہ السلام اسے لگ یارے فاوقد لی یا حامان اور بلکہ زمان دا پارا اے حامان علی السین پخت باننے دا خطے جوڑے خفتی نی پاگے بانے اور جوڑ کو لگوا بٹے جوڑا کا خفتی رانا جوڑے کا فجعلی صرحا لعلی ابتلع الہ الہ موسیٰ فجعلی صرحا مال بنگلہ جوڑا کا یو بلدنگ راہ را جوڑ کا لعلی ابتلع شاید چیز اطلاع حاصل کما الہ الہ موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام خدای تا زداغین پر گورم دا موسیٰ علیہ السلام خدای گورم و انی لعظنہو من الكاذبین برا زماقی علی چی دیتا روک جن دے خدای نشتا پس مطلب خو نشتا او برم دیتا روک جن لے موسیٰ علیہ السلام دروگو برا خدای نشتا و انی لعظنہو زگمان کن پا موسیٰ علیہ السلام بانے من الكاذبین چی دیتا روک جن لے بل خدای نشتا واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق غرور وتكبرك واستكبر فرعون تكبرك زانلوي اغنى هو تفقفلا وجنوده عدد الاخكر في الارض فزمكك فرعون وداخل الاخكر زانلوي اغنى بغير الحق فنا حقا لوے نو اسی لوے زان لوے لوے کاؤ ہے اس پاک قوت نو دا اللہ پا مخی دا جبرائیل پا مخی دا فرعون دا سا قوت نی اسی زان لسا شے جو کر ہے اس شے نو ویراغ چن چنک پلے چن چنک کے زان شیر شیر کئی پوٹے پوٹے گل دیر دیر کئی نا فرعون کے سو ورکوٹی چن چنکو دا اللہ دا قدرت مخی سو ہے سن نو اسے زان شیر شیر کو واستکبر ہوا زان لوے اگنا ہوا تفقل و جنود ہو دا دلخ کرو پھل ارض فزمک کے بغیر الحق پناہ حقا و ظنو انہم الینا لا یرجعون و ظنو دی گمان کو فرعون و فرعونیان گمان کو انہم الینا لا یرجعون کہ بے شک دیبا منگا تو واپس کی گی نا خیال ابن رات سے اللہ تب مخامق کی گی فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ اللہ وی بس من اولی و دل رو دا لکھ کر لرا فرعون و دا فرعون لکھ کر ام اولی و فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ من پتریات کی ور اغرزول فرعون و دا غمر گری پتریات کی لوش فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فانظر كيف كان عاقبة الظالمين كذا ظالمان انجام سشو طول بحر قلزم كلوشو حيث يعداري باتنشو دبت بخت ظالمان نم نشان باتن للمسل ختم وجعلناهم ائمة يدعون الى النار پا دنیا کی پسر کشے و پا تغیان کی پیش پیش پا اخرت کی دوزخ طرف تا پیش پیش یقتم قومه یوم القیامت دا قیامت پر از بانے با دیلی جروی دا قوم نبا مخیوی قوم با ورپسیوی پا اوردهم النارن پا دوزخ بے ورگت کی اور دنیا کی لیڈر وے قوم ور پسیدے دا زندہ باد چکے وے اور دکتا سے با پا آخرت کے دی لیڈر وے قوم با پسیدے اور دا برباد چکے بوے اور چول با پا دوزخ ور گٹ شی وجعلناهم أئمة من أجر ذو الفرعونيان بشوايان وليدران يدعون إلى النار في خلق بلي فالما تحت بلي إلى النار دوزختا ويوم القيامة لا ينصرون أو ذا قيامة فرد دي سرب هيف إمداد نكريشي وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة من فدي دنيا كم لعنة ورقسيك فرعون باني دي لعنة وي داغة فمتبعين دي لعنة وي ودنيا كم وفسي لعنة وي ويوم القيامة هم من المقبوحين أو ذا قيامة فرد باني بعض بي خراب بي ذا قيامة فرد باني أم مقبوح بد شكلا بد أنجام ولا أو لعنت بفي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين